إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله تعالى في كتابه العزيز يحب المسرفين، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات، وفي رواية أكلا لقيمات يقن صلبه، فإن كان لا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. طبعا هذا الطعام للحلال. ما ملأ ابن آدم في رواية آدمي وعاء شر من بطنه من الأكل الحلال، يعني حتى من الأكل الحلال لا تغني بطنك كثير تلقى. يا أتباع محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لا شك أن العبد المؤمن يحتاج أن يكون سليم الجسد قوي البنية ليستعين بذلك على طاعة الله تعالى وعلى القيام بالواجبات التي فرضها الله عليه، وكذلك ليقوم برعاية حقوق الآدميين معه، والمكفل هو برعايتهم. ولقد حرص الإسلام على أن يكون المؤمن قوياً صحيحاً معافاً من كل الأمراض التي تضعفه وتجعله مصدر ضعف في كل مسلمة. ولقد هيأت هذه الخطبة إجابة لما طرح علي من أسئلة مفادها: هل بتناول الطعام والشراب ثواب؟ وهل نقدر على تقديم النيات لتحويل الأكل والشرب وهو عادة مباحة إلى عبادة تثاب عليها؟ وقد أجبتهم بهذه الخطبة التي أسميتها طعامي وشرابي عبادة، وهي الجزء الثامن عشر من سلسلة حياتي كلها لله، وهذا ما فتح الله تعالى به. النية الأولى، تستطيع أن ترتب نيات عديدة على الأكل والشرب في الحبيب، تستطيع أن ترتب نيات عديدة على الأكل والشرب ويكثر فيها الأجر والثواب، ولو نقم ولو شربت ماء واحدا. أولا لنتقوى على عبادة الله عز وجل، هذه أول نية، تنوي في أكلك وشربك أن تتقوى على عبادة الله عز وجل، فكل عبادة تقوم بها بعد الأكل والشرب تضمن أنك قد أحلت هذه الأكلة بسبب أن تتقوى على هذه العبادة، وكل ذلك يكثر لك فيه الثواب. ثانيا، امتثالا لأمره صلى الله عليه وآله وسلم من حيث كمية الطعام وكمية الشراب والباقي للنفس، حيث قال: ما ملأ آدمي وعاء شر من بطنه بحسب ابن آدم أكلا. ذكرت في المقدمة أكلا، وهنا أكلا عمدا حتى أبين أن الحديث له نصين: يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ثالثا، النية الثالثة: نأكل اقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم وعلى طريقته لنفجر قد النبي في الأكل والشرب إن بعض العلماء قال هذه مباحات، يعني ما مشكلة إذا أكلت بطريقة أو بأخرى هو مباح، أكلت أو شرب بأي طريقة أنت ما اعتبر شيء ما عبادة. لكن إذا نويت تقليد النبي عليه السلام واتباعه بطريقة الأكل والشرب تؤجر على ذلك، لأنه في قوله تعالى واتبعوه لعلكم تفلحون. قال صلى الله عليه وسلم، قال كعب بن مالك رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم، يقول كعب رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. كيف ثلاثة أصابع؟ بهذه الثلاثة الإبهام والسبابة والوسطى. والعقها رغم من أكل المعلقة، لأن المعلقة إيش تستخدم؟ بس تستخدم الثلاثة. فأنت إذا مسكت المعلقة بنية تقليد النبي عليه السلام أنك تقلده بهذه بثلاث أصابع تقدر على مسك المعلقة. الملعقة من الشارع بين عينيك يضرب الثنتين، بس من تشرب تمسك الثالثة تشرب. أيضا تقليد النبي، إنه تقليد النبي تقدر على ذلك، تقدر على هذا العمل. شوف كان عمل بسيط لكن تقدر على القلب المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه كنت غلاما في حل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت يدي تضيج في الصفحة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل بما يليك. قلنا النية الثالثة أنك تأكل اقتداء به صلى الله عليه وسلم وعلى طريقته لتؤجر أكثر، فتأكل بثلاث أصابع وباليمين ومما يليك وقبل هذا تسمي الله. النية الرابعة تأكل وتشرب لتحصل على البركة لا محالة، لا محالة أنك تحصل على البركة. الله أكبر، كيف تحصل على البركة ولا محالة بالتأكيد؟ نعم بالتأكيد. قال صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فلينعق أصابعه. بعض الناس يستلمون فوق الجينز والأجهر والأمر ما يمسك الجينز، يمسح ايده بالخبز نعوذ بالله. في شاهدناها كثيرا ومرارا وتكرارا من بعض الناس اللي ما يقدم يعني وعي ديني، انا ما يحترم النعمه. والله بعض الناس مش حتى كلهم بالخبز، هذا استهانه من نعمه الله تعالى. وما ياكلها، لو يمسحها وياكلها ما يفعل، لكن تمسحها وتقوم هذه كارثه. هذه كارثة، أنا شو صحيح من الأكل بالخبز، أنتوا تعرفون أن الخبز خبز، نعوذ بالله، نعوذ بالاستكبار. أما أنك تمسحها باليكينس يعني ما تخالف هي مقبولة، لكن الأولى أن تلعقها نص نص نص عدل، لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فلينعق أصابعه فإنه لا يدري في أيهن البركة. ما كان البركة يصير يوسف هذا أو هذا أو هذا، وهو حديث آخر وهذا حديث أيضا صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وفي رواية الصفحة المعروف بعض الناس على تسوى على الأتيكيت يقوم بالصلاة بعد موجود. طيب أنت ماشي معك خذوا معك، خذوا معك أو اطمعوه من أمامك عقيل وعقيل. وإذا كنت خطاب لا لا تفضل لك أكثر من حاجتك. بعض الناس هو يروح بيت مكسب هذا الناس ياخذ البوش معاه من معون البوش ويبني من المعون الرئيسي كمية لا يعني خذ على قدر حاجتك، ما شبعت خذ بعد شوية على قدر حاجتك كافية، وبعدين على أصابعك وروح المعون أصبعتك وامسح أصبعتك وزينة وكل هذا تقول هذا خارج الاتيكيت ما يخالف، هذا على طريقة محمد عليه السلام، على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عن جابر قال أن رسول الله أمر، والأمر يقتضي الوجوب يا إخوة في أهل الأصول والفقه، الأمر يقتضي الوجوب. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة، وفي رواية الصحفة يعني المعروف، وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه الإمام مسلم. النية الخامسة من أكلك وشربك، وهذه مفاجأة الحلقة، مفاجأة الحلقة، في هذه الحلقة هناك مفاجآت عن أكل وشربك مفاجآت. نعم مفاجآت هذه حياتي كلها لله، كل حياتك لله. آكل وأشرب مفاجأة، والله مفاجأة. آكل وأشرب ليجوع الشيطان. الله أكبر. ليش تأكل وتشرب ليجوع الشيطان؟ قال صلى الله عليه وسلم، قال جابر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته، دخل البيت، فذكر الله تعالى عند دخول بسم الله، أول ما تعرف العربي ما تحوش بالحوش، قل بسم الله، ذكرت الله بسم الله، فذكر الله تعالى عند دخوله، إذا جاءونا بالأكل وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لهم ولا عشاء. لا يجي كلام الشيطان كذا وما يعني يجوع. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت، وأحببتم البيت. ما يقول بسم الله عن النبي، أول ما يقول يقول ليلك صار لي ساعة مع القدام ما بتاكل، راح ما سمى بسم الله. ضل الشيطان البيت. بعض الناس من سمع هذه الروايات قام يطلع من البيت قبل الغداء، إذا ما ذكر اسم الله، يطلع ويسمي بسم الله كله، حتى لا يجي الشيطان. بس يقولون هل إلى هذا المستوى أنتم؟ نعم إلى هذا المستوى مثل محمد عليه السلام. إلى هذا المستوى. الناس تعمل أعمال يشبهون أهل الكفر، ما معنى قول لوط وقوم عاد؟ نسأل الله العافية. نحن إلى هذا المستوى قال محمد عليه السلام، ونتبع محمد عليه السلام. قال: فإذ وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. يا أخي ليش ما فينا عشاء؟ مجرد قل بسم الله إلى مثل الجن، وإذا جابوا لك الأكل قل بسم الله، انتهى، قفلت قطع الشيطان. قفلت. حديث رواه مسلم. النية السادسة: آكل وأشرب وأتفكر لأتفكر بنعم الله تعالى. قال الله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. بعض الناس يلحق على معونة، يقول أنا أتذكر كلام الله، ألحق على معونة، يلحق على أكل. لا أخي، هذا المعنى. تفكر أنك تأكل من مائدة بها زيتون، وبها ليمون، وبها ملح، وبها طعام مالح، طعام فاكهة، وطعام حار، وطعام حامض، وطعام كذا، وكل تسقى بماء واحد. من غير هذه الأطعمة؟ جيب عودي مال ليمون وزرعها، عودي مال حمض وزرعها، عودي مال فلفل حار وزرعها، عودي مال مال ايش؟ مال تمر وزرعها. هذا طلع حلو، وهذا طلع حامض، وهذا طلع مر، وهذا طلع حار، وهذا طلع منه عطر، وهذا طلع ما منه عطر. وكله يسقى بماء واحد. هذه آيات تتفكر في خلق الله. شوف عودي فشوي، خمس عود تحط متشابهة تقريبا، تحطها وتفتح من عناقيد، وتفتح من تفاحة، وتفتح من برتقالة، وتفتح من رمان الحق بطنه، وتفتح من ديكا من نوى. الله أكبر، كله يسقى بماء واحد. كله يسقى بماء واحد. هذه تفكر حتى تتفكر في خلق الله. وعبادة التفكر عبادة مهجورة، أنا أقول بصراحة عبادة مهجورة، عبادة التفكر عبادة مهجورة. النية السابعة، وهذه أيضا من المفاجأة، المفاجأة رقم اثنين في هذه الحلقة: آكل وأشرب ليغفر الله لي ما تقدم من ذنبي. الله أكبر، تحط معهم الفريق قدامك وتاكل وتشرب شنينة وراءها وتشرب ويغفر لك ذنبك ما تقدم من ذنبك. نعم، آكل وأشرب ليغفر لي ما تقدم من ذنبك. طيب كيف؟ عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما قال من قتل طعاما، اسمع للحديث وانتبه على الكلمات، من أكل طعاما، ما قال إلا ما يغفر مباشرة أبدا، حس تفاحة، حس ليمون، حس برتقالة، دينار، تمرة واحدة، لقمة واحدة من أي طعام، شربة لبن، تمر واحد، غفر له ما تقدم من ذنبه لأربعة. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو في صحيح الترغيب والترهيب للإمام الألباني. من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام لقمة ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. أقصد منه والله بس ما صار بس تعجب الجل ذكر الإسلام. النية الثامنة آكل وأشرب ليرضى عني ربي. تأكل وتشرب ليرضى الله عنك؟ نعم تأكل وتشرب ليرضى عنك الرب تعالى. كيف؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ما جاء مثل في هذه الحلقة قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يرضى. وإذا رضي الله في تلك اللحظة ومتت في تلك اللحظة غفر لك ما تقدم. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة. الأكلة يعني اللقمة. العلماء قالوا الأكلة يعني اللقمة الواحدة. أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. تشربون الماء يقول الحمد لله. الحمد لله بس. وإذا تأكل لقمة يقول الحمد لله. يرضى الله عنك. رواه الإمام مسلم والترمذي والنسائي وهو في صحيح الترمذي والنية التاسعة آمن ولا أصل للشرع كي لا أدعو على هاي نية بعيدة. هاي النيات البعيدة التي تؤثر عليها دائما ويظل الأجر متسلسل عليه يظل يتابع عليه في التواضع الحسنات. آكل ولا أصل بالشبع كي لا أدعو على يوم القيامة. قال صلى الله عليه وآله وسلم إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غدا في الآخرة. هم أهل الجوع غدا في الآخرة. ما يقوم إلا يمسح وجهه. نعم امسح وجهه بس القليل لا تكفي كثيره. لا تكفي كثيره. شرب هذا الشرب الطعام خطأ جسيم. النية العاشرة آكل وأشرب بنية عدم التشبه بالشيطان. يكتب هذه؟ نعم كتب هذه تتبع محمد عليه السلام. كيف؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يأكلن أحدكم بشماله. مش قد تهاون الناس تهاون شديد عند الناس يأتون بالإزار. طبعا أنا أولها إلى كثرة متابعة التلفزيون. كثير الناس يتابعون المسلسلات والحلقات والأفلام يلاحظون أنهم الممثلين والممثلات كل أغلب تكون بيسار فيه ولا يرون بال اليمين. وهذا حقيقة يعني أسمع يقول أنا يسرع الأشهر كل بيمينك. قال لا أستطيع. قال لا استطعت. ما صعب فيه بعد أبدا ما فعل. قال رجل مع النبي عليه السلام يأكل فبدأ يأكل في شماله فقال له صلى كل بيمينك. قال لا أستطيع. هذا رجل ما مؤدب معامل مع الرسول عليه السلام كل بيمينك حتى لو وقعت له من نص على راسه حتى لو استغفر فلا بس ما يخالف طاعة رسول الله لا واجب عليه. قال كل بيمينك. قال لا أستطيع. قال لا استطعت. قال فما بعد الكل فيه أبدا ما أدب بعدين ما بقى لكم ما بقى لأنه أجاب إجابة سيئة وما امتثل الأمر. آكل وأشرب بنية عدم التشبه بالشيطان. قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه الإمام مسلم والترمذي وزاد مع قراب الحديث ونافع من عبد الله عن سهل قول ابن عبد الله بن عمر قال ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. يعني بعد ان يصف الجهل باليسار قالوا لا اخي الدنيا بدنيا. في روايه صحيحه فان الشيطان ياخذ بشماله ويعطي بشماله. روايه صحيحه في صحيح باليمين تعمل ايه؟ وتاخد باليمين، تاكل باليمين وتشرب باليمين. وهذا من باب الفضل، من باب الفضل. وهذه الزيادة في الأخذ بالشمال، الأخذ بالشمال والأقرب بالشمال لضمني العهد زيادة صحيحة. على هذا الذي أردت أن أبين لكم في هذه الجمعة، وأسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم، وأسأل الله أن ينفعنا من هذه. يا أخي حتي سأترك شربك كل لله، حتى الجرس، قال حتى الجرس، حتى النفسي، حتى النسترة، حتى العنق، نعم حتى العنق، حتى النسترة، حتى النفسي، حتى الجرس، حتى الجرس. تهدف باليسار، كل باليمين وسمي بسم الله. سر البركة. أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم أمين محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، نصائح في الأكل والشرب. أولا تحرر الحلال، لأن الحرام مختلط معك كثيرا. يا أخي أطلب هذه ما يخالف، وهذه بسيطة، وهذه الله غفور رحيم. إذا لقمة من حرام ما يدفع لك عمل 40 يوما، 40 يوم ما يدفع لك عمل، 40 يوم ما يدفع لك عمل. وش قطيني صادف هذا العمل في رمضان ويجوز بين عمرة ويجوز بين كذا وأكل حرام؟ الله أكبر. أيما جسد غذي من حرام فالنار أولى به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. تحرر على دير بالك من الرشوة، دير بالك من الابتزاز، دير بالك من النصب والاحتيال، دير بالك من الربا، دير بالك، دير بالك كثير، دير بالك إذا أنت كنت صاحب نزل المشتريات، نزل المشتريات الدائرة، الله أكبر، دير بالك، كثير دير بالك، إذا كنت في لجنة المشتريات بدائرة من الدوائر، كثير دير بالك. تحري الحلال أولا، ثانيا تحري الجيد. شيخنا الجيد غالي، ما يخالف الغالي بعد ظهر بطنك وبطن أولادك وزوجتك. خلي خف قليل غالي، ولا تنفر كيس أكثر أكثر دائرة، اعمل لك أمراض، فتر بعد الفلوس اللي تعطوا الفرق من اشتراء الطعام الرديء مع تصرف على الاطباء. واحصر في المستشفيات وعلى الامراض والاوجاع وشراء الادويه. ثالثا التسميه بالله تعالى. رابعا الاكل باليمين، لا تتهاون بالله وبثلاث اصابع. مسح اللقمه اذا سقطت واكلها تقع من اللقمه ما يشيل، حتى ما يشيل بعض الناس ما يشيل هو. يقول لك هذا خارج نطاق الاتيكيت. ما على البرنامج الصحيح ما كذا، تتعلق ما تشيل، لا عفوا شيل اللقمه وامسحها وكذا، لا تخلي النمل الشيطان ياكل هذا. عدم رمي المتبقي، اذا الاكل حتى لو كنت في مطعم راقي جدا في غير دوله، وظل الاكل شيله، اطلب البوي يجي تقول له تعال لي هذا ما عندك. حكى لي احد الاصدقاء هو الدكتور جاسم المطوع مدير قناه اقرا، قال انا في يوم من الايام نافي سواء هو، قال انا في يوم من الايام كنت في سويسرا، قال جابونا اكل في مطعم راقي جدا، قالوا اكلت قليل وانا من طبعي ما اكل كثير، اكلت قليل وقمت فصحت النادل، صحت النادل بوي يعني، قال فجاء علي قال فضقت هذا اللف وخلي يسلفون وخلي يعمل له وخلي ما عندي. قالوا انت هو اليوم؟ قال ما هذا اللي بعت فلوسه؟ قال لي هذا انا مالك يا اخذ من اليوم. قال هذا يوم هذا فضلات يوم، قال ما فضلت انا اخذ اكل في زين. حتى احد الاصدقاء كان معنا رحمه الله يعني ابو عمر بن مولى، قال دكتور ما تستحي من المضيق؟ قال المضيق استحي شارك المدينه هذا فلوس هذا دفاع حق اكل طعام دفاع حق ولا انا استحي من الشارع. هسه يفوت المطعم اذا شويه مليء يستحي على الباقي من الاكل، ما اكل المقبلات اللي باكل منها، الاكل باقي الاكل الطعام شيله كله معاك لا تستحي من بيت ارفعه بثلاثه وكله بعدين. والاولى لا تاكل مش ثلاثه بالكثير، لازم تاخذ كثير حتى لا يزول منه، وكل شيء يجي افضل للصحه العامه. سابعا لعب الاصابع والطبق بعد الاكل. ثامنا 10 اشياء اكتبوا عليه واحفظوها عنه. أشياء يجب أن لا يبلغ منها بيت المسلم. خذوا عني أنا أخوكم مجرب في هذا المجال، اختصاصي كيمياء واختصاصي أعشاب طبية، فانتبهوا عني. أولا، عشرة أشياء يجب أن لا تخلق أن لا يخلق منها بيت المسلم: الماء النقي، فما يخلق فيها هذا العجينة سأزبالها تعزم الله تحت ما يخليه شريك البطن إلى قدام الإسلام، وحسب الله من يعلم هذا أفضل فقط من أن في هذا البلد ما يمكن من مهما نقل والي من شوش من دوام من شوش من الدوجن أهل الدوجن ما يشوفون من دوام يقول يبني المرض هذا يعلم ما من الحيوانات حسب الله من يعلم. الماء النقي، العسل، الحبة السوداء، الخل، نعم الإله الخل من النبي عليه السلام لما قال ذلك يقول ابن عباس يقول فما زلت أحب الخل، أحب الخل وأغنيه من طعامي الخل. الخل أي نوع الخل؟ وأفضله التفاح طبعا. التين، التمر، الزيتون وزيت الزيتون، القمح، العنب، الرمان. طبعا حسب أوقات المطرب وفروع هذه عشرة أشياء لا تخلو لا يخلو منها بيت المسلم: الماء النقي والعسل والحبة السوداء والخل والتين والتمر وزيت الزيتون وزيت الزيتون وزيت الزيتون وحده والقمح والعنب والرمان. وإن توفر أكثرهم فجيد، فكلها مذكورة بالقرآن والسنة. وحتى وصلت على دراسة مستفيضة أنها ذات فائدة عظيمة للبدن. تاسعا، ترك التدخين، هذا ايضا حق الجسد عليك. ترك التدخين، ولا تقنع المدخن. دراسه طبيه تقول اذا جلست مع واحد شرب 3 دقائق كانك شربت 3 دقائق. عاشرا، عدم الشبع، لا تشبع لك، قم على بالمعروف منها. نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا نشبع. و11، عدم تكثير الالوان، اشكال الطعام المائده. إذا كثرت الأنواع كثرت الأوجاع، قال العلماء. الشيخ محمد الرضواني رحمه الله عليه في يوم من الأيام كان في درس العلم ماله بين الطلاب، فقال لأبناء أغلى طلابه قال قلنا عشان عندك الرضا، قال تغرى في تغرى. فجوا ثاني يوم هذا من مد مائل منه إلى نار، أشكال وألوان وأنواع من الطعام، جزاه الله خير كريم. فأكلوا وشربوا وأمروا على أكلهم. الأفندي رحمه الله عليه محمد رضواني قال لأفضل واحد موجود القاعدة، القاعدة رحمه الله مالك، قال يا فلان أبو فلان بكى عشان أنا، قال تقوى فلان هذا مش مع فقير. رجع القط قال مبرودة خذته معودة. الأفندي قال غدا عشريك عندك أشدي، قال فروح ايش معنا عاد اشتغلوا يجيبوا معك تاكل. ظلوا يسكنون ان يفكر قال في دقيقه عندي هذا ذو عموني عدس ولا خبز مسجله خبز وكل خبز ما قال اعمل ولا اعمل. جو بين الفقير ايضا هو درس قعدوا جاء لفتح هذا صاحب الدعوه فجر يعني في السفره ثم جاء ابراهيم هذا العدس والخبز وقال تفضل على عشاكم يا فندم واكل خبز وعدس. هي معلم أكثر قال لهم يا جماعة غدا نزول لفني ونفس محمد بن رضوان رحمة الله عليه، قال غدا انتبه العودين عندي الحمام السوق باللي بعد الدرس. قالوا صار عندي هو استطاع على الحمام السوق أن الحجر غالي يعني غلس الله اللي ما تدعو عليه أهل الفضائل. قالوا غدا هي تحمل لي حميمة في الصاف والحمام عجوز يدك لا تطلع لا حد مجال. الحاصل دخلوا على الحمام واحد من صار الجمر، قالوا يا ابن فلان اسلم مني، قالوا بل يا فندم، قالوا اطلع الحجره وعدد ان فيها 20 او 11 طلع هذا قال قلت لكم كذا وكذا وكذا وسبلشوا من على الحجر، حار نار ما تعمل غشيم. قالوا قوم فلان افقر واحد، قوم عددنا شو من الدنيا قالوا خبز وعدس. قال يا جماعه كل ما زادت الانواع زاد السؤال عليك يا ابن حقيقه انت درس عملي درس عمل. كل ما زادت الانواع زاد السؤال عليها، منين جبتها؟ وش جبتها؟ وايش حصلت فلوسها؟ وايش حصلت فلوسها؟ وهذه منين جبتها؟ وايش حصلت فلوسها؟ وهكذا اذا ما الى 10 الوان من الطعام كله يسال عليه ولا حد يقول. يقول لك ما الله قال وانا من يمك ربك في حد قال ما هذا مجال. مجال دعوه لله تعالى يعني وخلي يحدث طعم لكن لا كثير. الأخير الآن أقول حالة أو ظاهرة بين الناس أنه عدد أعزمك مرجعين ويطبخ أطير. أنا أهل بغداد في أطير بلادك يقول لي دخل بغداد يطبخون ويأكلون وبعد فترة يتوعدون بين فلان أو من يطبخون نفس الأكلة زوجي ثلاثة يطبخ ويتباهون يشعر أيوة الأكل الأكل الأطير ويروح الأفضل ويروح كذا. هذا يا إخوة ورانا في مجتمعنا اليوم، لكن هذا مع الأسف مني عنه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام المتباليين أن يؤكل، المتباليين اللي يتبارون يسبقون. واحد قال لهم في نعمة أحسن باكر، قالوا بخير تعمل عمرو خلص. قال لا يا ماشي واحد من الوضوء الضيف، قال أنا والدتي تعمل باكر أطيب. فقال لا بنعمل. وهكذا وأقصى كلامه لما ما وقعت على هذا الحديث قلت يا اخوة لو يكفي اسمع بنوك عن تعمل هذه الطريقة في الإسلام والأكل ترى هذا من يعني. نعم رسول الله عن طعام متباين أن لا يؤكل من تعب. أسأل الله تعالى أن يبنى إلى جد صواب من ذلك اللهم يتوارف عليه، اللهم يتوارف عليه، اللهم يا رب منا آمنا. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى في شافنا وتعافنا وتدفع عنا كل مكروه وكل سوء وكل ضر وأهل الضر وما تخطه أقلامه إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا لما تحب وترضى وتبعد عنا ما لا ترضى. اللهم اجنبنا الحرام، اللهم اجنبنا الحرام، اللهم اجنبنا الحرام، اللهم اجنبنا الحرام يا رب، اجنبنا الفتن التي تؤدي بنا الى الحرام انك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل نفوسنا تقواها زكيها انت خير من زكاها، انت ولي ومولانا منا ولا من المصير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا اقف هذا المكان وعمل به خيرا واصلاحا للانسان. اللهم انا نسالك الاخلاص لك في القول والعمل والنيه. اللهم انا نسالك الاخلاص لك في القول والعمل والنيه. اللهم انفعنا بكتابك وانفعنا بسنه نبيك صلى الله عليه واله وسلم وانفعنا بحب نبيك وحب ال بيته عليهم السلام وحب الصحابه الكرام انك ولي ذلك والقادر عليه. امين. اللهم امين صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم شاء رمضان ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين وانصر الداعين عن دينك في كل مكان. اللهم رد الظالمين الى اهلهم بالخير انك ولي ذلك والقادر عليه. واسالك ان تبسط الامن والامان في بلادنا وبلاد المسلمين عامه يا ارحم الراحمين. امين.